الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، خاتم الأنبياء والمرسلين. معشر الإخوة الأعزاء، إنني عندما أقلب الطرف في أرجاء العالم الإسلامي أجد عجبا. وكانوا يقولون قديما إذا عرف السبب بطل العجب، ولكني أقول إذا عرف السبب هنا زاد العجب. فماذا حدث؟ ماذا حدث للعالم الإسلامي ولحكام العالم الإسلامي؟ ماذا حدث؟ طلعتنا جريدة الأهرام بتاريخ 29 ديسمبر الأسبوع الماضي بمقال قال فيه كاتبه، وعندما يقول هذا الكلام يعرضه بالفخر والزهو والإشادة، إشادة بمن؟ بحاكم ظهر في تونس اسمه الحبيب بورقيبة، أسأل الله أن يفصل رقيبته عن جسده. ماذا فعل ذلك العدو بورقيبة؟ اخترع في الدين امورا لن يسمح الله له بها ابدا. ماذا فعل؟ نمرة واحد، حرم الطلاق الا اذا كان امام القاضي. نمرة اثنين، حرم تعدد الزوجات. نمرة ثلاثة، حرم الحج الى بيت الله الحرام لمن سبق له الحج. نمرة اربعة، حرم صيام رمضان على العمال لان الصيام يؤدي الى نقص الانتاج. نمرة خمسة، اسمعوا نمرة خمسة، اخر اجتهادات الامام ابو رقيبة، اخر اجتهادات الامام ابو رقيبة، لا ابو حنيفة ولا مالك ولا ابن حنبل ولا الشافعي. اجتهد الامام ابو رقيبة فقال ان صلاة الجمعة تعطل التعامل والتجارة، ولذلك سنجعل صلاة الجمعة على دفعتين. الدفعة الاولى تصلي في الساعة 12 ظهرا، ثم بعد ذلك تعود الى اعمالها، والدفعة الثانية تصلي في الساعة 2 بعد الظهر، ثم بعد ذلك تعود الى اعمالها حتى لا تعطل الصلاة اعمال العباد يوم الجمعة. لا اله لا اله الا الله. هذا ابو رقيبة، اما صديقه القذافي فقد اصدر قرارا بان كل امام يخطب ويقول قال رسول الله فلا بد ان يسجن. ليس هناك حاجة تسمى قال رسول الله. لماذا؟ لأن السنة قد ألغاها القذافي إلغاء تاما، وقال ليس عندنا إلا القرآن، وعما قليل سيقول ليس عندنا الا الكتاب الاخضر الذي ألفه القذافي، وهكذا من ليبيا الى تونس. فتعالوا نناقش هذه القضايا. بورقيبة منع الطلاق في الوقت الذي اخذت ايطاليا بمبدأ الصلاة يصلي، ويوجد فيها الفاتيكان، والفاتيكان أعلى سلطة كاثوليكية، أخذوا بمبدأ الصلاة وقالوا لقد كان الإسلام عظيما عندما أباح الصلاة، لأن الحالة بين الزوجين لو ساءت إلى أعلى درجات الإساءة ولم يكن هناك انفصال، فإن الزوج قد يعتدي على زوجته بالقتل أو تعتدي الزوجة على زوجها بالقتل، فجاء الطلاق ليكون حلا إلهيا عادلا. قال برقيبة: إن الطلاق لا يقع إلا إذا كان أمام القاضي، ولا يقع إلا بإذن القاضي. قلنا: أما أمام القاضي فهذا حرام، لأنه سيؤدي إلى إذاعة أسرار بيت الزوجية. ولذلك لما طلق قتادة زوجته وقيل له: لما طلقتها؟ فقال العبد الصالح: إن الرجل العاقل لا يذيع أسرار بيته. ولذلك فإن الله تعالى لما أباح الطلاق لم يبح من أول نزاع بين الزوجين، إنما أباحه بعد خطوات عديدة. اسمعوها ووحدوا من لا يغسل ولا ينام. اسمع يا أبا رقيبة، الله قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. حافظات للغيب، لا تذيع سر زوجها، لا تذيع فقره ولا تنشر سره، لا تذيع شيئا يتعلق باسرار بيت الزوجيه. ولذلك تزوج رجل بامرأة صالحة كانت جميلة الخلقة، وكان هو غير جميل الخلقة، وذات يوم قالت له: يا زوجي ابشر، فانا وانت سندخل الجنة. قال لها: لماذا؟ قالت: لانني ابتليت بك فصبرت، وانت رزقت بي فشكرت، والصابر والشاكر من اهل الجنة. فابشر. حافظات للغيب بما حفظ الله. ثم ماذا؟ اسمعوا الى تعبير القرآن وقولوا لأبي رقيبة: اسمع، سمعت الرعب. واللاتي تخافون نشوزهن، النشوز الخروج على طاعة الزوج، وعندما قلبت آيات القرآن وجدت إشارة لطيفة يكاد سنا برقها يذهب بالأبصار. عندما يعبر القرآن عن الحياة الزوجية يستعمل لفظ خاف، اي قبل ان ينزل الضرر يستدعي القرآن رجال الانقاذ والنجدة قبل نزول الضرر، قبل ان يحل الشقاق نرى القرآن الكريم يستدعي رجال الانقاذ ورجال النجدة ورجال الاطفاء ورجال الاسعاف، خشية ان يقع قالب واحد من بيت الزوجية. واللاتي تخافون نشوزهن، تخافون، لم يقل واللاتي نشتن، انما قال واللاتي تخافون، بمجرد الخوف قبل ان يستسهل المرض استعمل علاج الرحمن جل جلاله. فاعظوهن واهجروهن في المضاجع، الوعظ اولا والهجر ثانيا، ثم بعد ذلك اذا لم يجد معها وعظ ولا هج، والقرآن عندما استعمل الهجر في المضاجع لم يقل واهجروهن من المضاجع، انما قال اهجروهن في المضاجع، لان الهجر من المضاجع قسوة وجفاء، اما الهجر في المضاجع فانه علاج ودواء. لو قال اهجروهن من المضاجع فمعنى ذلك اترك لها البيت ولا تعاشرها، انما قال اهجروهن في المضاجع اي اهجر قربها وانت نائم معها على سرير واحد، فان في ذلك علاجا لها ودواء لها وتحطيما لكبريائها وتحطيما للسلاح الذري وهو سلاح الاراراء الذي بين يديها. فاذا لم يجد معها وعظ ولا هجر فان الله قال واضربوهن، اي ضربا خفيفا ان كان ذلك يعالج طبعها، فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ هل قال طلقوا يا ابا رقيبة؟ اسمع الى علاج الرحمن يا مهرج. ان الله بعد هذه الخطوات الثلاثة قال وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. لم يقل وان وقع الشقاق، وانما قال وان خفتم شقاق قبل ان يقع الشقاق. ولذلك ارسل عمر بن الخطاب رجلين ليصلحا زوجة على زوجها، فلما عادا قال لهما عمر هل اصلحتما؟ فقال لم يصطلحا يا امير المؤمنين. فضربهما عمر بعصا، ضرب الحكمين بعصا، فقال له وما ذنبنا يا امير المؤمنين؟ فقال عمر بفهمه الثاقب ونفاذ عبقريته وبعد نظره لو كان في نيتكما ان تصلحا بينهما لاصلح الله بينهما. لو كان في نية الحكمين ان يصلحا لاصلح الله بينهما، لان الله قال اني اريد اي الحكمان اصلاحا يوفق الله بينهما. ان الله كان عليما خبيرا. ثم ماذا؟ هل ياتي الطلاق بعد ذلك؟ لا وعظ ولا هجر ولا ضرب ولا حكمين، فهل ياتي الطلاق بعد ذلك؟ لا. قال تعالى وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. خافت، التعبير بالخوف هنا ايضا. واللاتي تخافون وان خفتم شقاق بينهما وان امرأة خافت، كأن القرآن عندما يعالج جهاز الاسرة يعالجه بالمرهم ولا يستعمل المشرط، لان المرهم يشفي والمشرط يسيل الدم. يعبر بالخوف قبل وقوع الضرر حتى لا تتحول شكة الدبوس الى نفسه، حتى لا يتسمم الجسم كله بسرطان الشقاق. ولذلك قال: تخافون وخفتم وخافت، والصلح خير، واحضرت الانفس الشح، وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. اذا لم يكن هناك جدوى في الوعظ ولا الهجر ولا الضرب ولا الحكمين ولا الصلح بينهما، فان الله عندما اراد ان يعبر عن الطلاق لم يرضى ان يصرح في هذا المقام بلفظ الطلاق، لان لفظ الطلاق لفظ خطير يهتز له عرش الرحمن. فقال سبحانه: وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وان يتفرقا، ما زال القرآن الكريم حريصا على بقاء العصمة، بل ان القرآن الكريم لم يعبر بلفظ الميثاق الغليظ الا في حالتين. الحالة الاولى حالة النبوة، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. الحالة الثانية حالة الزوجية، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الميثاق الغليظ هنا هو عقد الزوجية، والميثاق الغليظ هناك هو عقد النبوة. أتدرون إلى أي درجة أو إلى أي عليا رفع القرآن الحياة الزوجية؟ إلى سدرة المنتهى. فإذا لم يكن هناك جدوى فإن الله تعالى جعل الطلاق من حق الرجل ولم يجعله من حق القاضي. القاضي لا يملك إلا أن يطلق امرأة واحدة هي زوجته، أما زوجة الآخرين فالرجال قوامون على النساء. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن أنتم، لم يقل ثم طلقهن القاضي. القاضي لا يملك أن يطلق زوجتي لأنه لا سلطان لأحد علي إلا سلطان الواحد الديان. وذهاب الزوجين الى القاضي ليوقع القاضي الطلاق فيه اذاعة الاسرار، وهناك تطلب الزوجة من القاضي جلسة خاصة. الله وحده هو الذي يعلم ماذا تقول من الافتراءات على زوجها، وماذا تذيع من الاسرار امام القاضي. وليس القاضي نبيا معصوما سيذيع اسرار بيوت المسلمين. الله تعالى قال بعد ذلك: الطلاق مرتان، مرة ثم مرة، فامساكم بمعروف او تسريح باحسان. واذا وقع الطلاق اول مرة فإن الله يقول للرجال اتقوا الله، لا تخرجوهن من بيوتهن، لا تخرجوا المطلقات من البيوت. لماذا؟ قال للمرأة المطلقة: ما دمت في حدة الطلاق فتزيني لزوجك الذي طلقك حتى يراجع نفسه ويعود إليك. وفي هذا يقول الله: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. اسمع يا أبا القيمة، اسمع يا عدو الله، اسمع يا مفتريا على الله، اسمع ماذا يقول الله في سورة الطلاق. عجبت لما قاله الله في سورة الطلاق في اول آية، يقول: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. وفي الآية التي بعدها يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وفي الآية التي بعدها يقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وفي الآية التي بعدها: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وفي الآية التي بعدها يقول: سيجعل الله بعد عسر يسرا. كل هذا في سورة الطلاق، في سورة الطلاق. ولكي يشرف الله السورة شرفا آخر، لم يبدأها بقوله: يا أيها الناس إذا طلقتم النساء، ولم يبدأها بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء، إنما بدأها بقوله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. مع أن النبي لم يطلق، ولكن الله خاطبه بهذا الخطاب تشريفا وتعظيما لهذه السورة الكريمة. فلماذا الطلاق امام القاضي؟ لماذا؟ لماذا اذاعة اسرار بيت الزوجية؟ ان احد الصالحين ابتلي بزوجة ناشد، اذا قال لها يمينا قالت له شمالا، فاذا قال لها شرقا قالت له غربا، فاذا قال لها للامام سيري قالت له للخلف ضر، فإذا قال لها أنا وأنت على الزمان قالت بل أنا والزمان عليك. فقال له أحد أصحابه: ما ضر لو طلقتها. فقال العبد الصالح: أخشى أن أطلقها فيبتلى بها غيري فأكون سببا في أذى عباد الله. الله اخشى ان اطلقها فيبتلى بها غيري فتؤذيه، ومعاذ الله ان اكون سببا في اذى عباد الله. فقيل له: فماذا انت صانع معها؟ قال: اصنع معها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما رجل صبر على سوء خلق زوجته اعطاه الله مثل ما اعطى ايوب على بلائه، وايما امرأة صبرت على سوء خلق زوجها اعطاها الله مثلما اعطى آسية زوج فرعون. فاذا كنت يا برقيبة تمنع الطلاق الا امام القاضي فقد عصيت الله ورسوله، لان الله ورسوله لم يأمر بالطلاق امام القضاء، وفي ساحات المحاكم حتى لا تباع اسرار البيوت، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وينتقل بنا الحديث بعد ذلك الى تعدد الزوجات في الاسلام. وانا اقول لابي رقيبة ان الطلاق وتعدد الزوجات دواءان لدائين استعصى علاجهما. وليس الاسلام يا ابا رقيبة دينا مصريا ولا شاميا ولا تونسيا ولا عراقيا، ليس الاسلام شريعة اقليمية، انما الاسلام شريعة عالمية. فلا بد ان يكون في صيدليته كل انواع العلاج لشتى امراض العالم. ولذلك لما منع ابو رقيبة تعدد الزوجات، والله شرع تعدد الزوجات وجعله امرا مباحا حتى يقضي على تشرد النساء ويقضي على الوقوع في الزنا. فاذا كان عندك زوجة وفية عاشرتها طول حياتك ولم تنجب منها الولد، أمن الرحمة أن تتركها وتطلقها لتتزوج بأخرى وتنجب الولد؟ أم من الرحمة أن تظل تحت ظلال بيتك وتتزوج عليها لتنجب الولد؟ إذا كان عندك زوجة مريضة لا تقوى على القيام بخدمة البيت، أمن الرحمة أن تطلقها وهي المريضة؟ أم من الرحمة أن تتزوج زوجة تقوم بخدمتها وخدمتك؟ إن رجلا في تونس تزوج على زوجته فبلغ عنه الجيران وذهب إلى المحكمة بتهمة أنه ضبط متلبسا بالزواج على زوجته. فسأله القاضي: أخليلة أم حليلة؟ هل الزوجة الثانية، هل المرأة الثانية التي تزوجتها خليلة يعني عاشقة تعيش معها في الزنا، أم حليلة وزوجة بسنة الله ورسوله؟ إن كانت خليلة حكمنا لك بالبراءة، وإن كانت حليلة أي زوجة حكمنا عليك بالسجن 6 أشهر. أبو رقيبة منع تعدد الزوجات الذي أباحه الله ليكون علاجا لدائم استعصى علاجه، ومع ذلك لم يمنع الزنا ولم يحرم الزنا، لانه تخرج في جامعات فرنسا، عاش هناك ورضع لبان الغرب وطبق ذلك على بلاد المسلمين. ان تعدد الزوجات قد اخذت به المانيا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية، لما قتل من المانيا 9 ملايين من الرجال ووجد عدد كثير من النساء لا مأوى له ولا زوج، اخذت المانيا بتعدد الزوجات من الاسلام وقالت: بدلا من ان تشرد النساء وارتكبن جريمة الزنا فاننا نأخذ بشريعة محمد النبي المسلمين. الغرب يأخذ بشريعة الله، وأرقابة وحكام المسلمين يحاربون الله ويحاربون شرع رسول الله. ثم ماذا؟ منع الحج لمن سبق له الحج، منع تعدد الزوجات ولم يمنع الزنا، منع الحج الى بيت الله ولم يمنع الخروج الى المصايف والى شواطئ اوروبا. والحبيب محمد يقول تابعوا بين الحج والعمرة فانهما يمحيان الفقر والذنوب كما يمحي الكيلو خبث الحديد. تابعوا من الذي سيعمر البيت الحرام اذا منعت الحجاج يا ابا رقيبة؟ اسمع الى قوله تعالى وهو انذار موجه اليك: ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ثم ماذا؟ جعل فريضة الحج على دفعتين، جعل صلاة الجمعة على مرتين. فرقة تأتي في الساعة 12 وبعد ربع ساعة تعود الى محلاتها، وفرقة تظل تعمل الى الساعة 2 بعد الظهر ثم تأتي لتصلي الجمعة كأننا في ميدان القتال. ان هناك صلاة تسمى صلاة الحرب اذا كان هناك قتال بين المسلمين وبين الكفار. امر الله الامام ان يقسم الجيش الى قسمين: قسم يرابط امام العدو وقسم يصلي الفريضة. ثم اذا فرغ ذلك القسم عاد الى مواقعه وجاء الفريق الاخر ليصلي وراء الامام. قال تعالى: واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. سبحان الله، حتى الصلاة لا تسقط وقت القتال؟ لا. فاذا ما نشب القتال فعلى كل جندي ان يصلي على سلاحه، ولو لم يستقبل القبلة ولو لم يكن معه ماء فليتيمم. الطيار يصلي برأسه، الواقف على المدفع يصلي حيثما اراد والى اين اراد، طقم الدبابة يصلي، الواقفون امام خط النار يصلون، ولو لم يمكنهم الا ان يصلوا برموش اعينهم لصلوا ركوعا وسجودا. قال تعالى: فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاة. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومن فضل الله تعالى ورحمته انه جعل الصلاة في الحرب ركعتين اثنتين: الظهر ركعتان، العصر ركعتان، العشاء ركعتان، اما الصبح فكما هو، واما المغرب فكما هو. فيا ابا رقيبة، اذا قسمت صلاة الجمعة الى قسمين فان الصلاة الصحيحة هي الصلاة الاولى، اما الصلاة الثانية فان الله لم يقبلها لانهم لم يستجيبوا لنداء الله: يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. والمراد هنا هو النداء الاول، فمن سمع المنادي ينادي لصلاة الجمعة فلم يستجب لنداء الله فان الله سيعاقبه على ذلك. اما صيام رمضان فقد جاء بورقيبة بمفتي تونس وقال له سأجمع لك العمال لتزيع عليهم فتوى لأنه لا داعي إلى صيام رمضان لأنه يقلل الإنتاج. وجاء المفتي واجتمع الناس في ميدان كبير بتونس وقال الرئيس بورقيبة إن صيام رمضان يقلل الإنتاج ونحن في حاجة إلى مزيد من الإنتاج، وها هو ذا فضيلة المفتي سيعرض عليكم فتواه فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وجاء المفتي ولما وقف أمام الناس في الميدان قال لهم بسم الله وعلى بركة رسول الله أيها الناس اشهدوا الله وملائكته وحملة عرشه وأنبياءه أن أبو القيبة صار رمضان مباح. وقف المفتي امام المسلمين وقال اشهد الله وملائكته وحملة عرشه وجميع انبيائه ان بورقيبة عدو الله كذاب. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فاذا كان هناك من يحاول ان يطفئ نور الله فان الله يأبى الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. استقيموا يرحمكم الله وسووا الصفوف وسدوا الفرج ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. استحضروا عظمة الله تعالى في قلوبكم وصلوا فلا تموجع.